سيرة العطرة. مالك الملك في يديك قياد، ألهب الحمد والثناء قوادي، ألهب الحمد والثناء قوادي، ألهب الحمد والثناء Oh. أطيب الحمد وأثناه، ونصلي ونسلم على من بث في البرية روح الحق ورياه، محمد المبعوث بالحكمة الربانية الذي علمه الله ورباه، وعلى عترته المطهرة الزكية وأصحابه الأئمة الهدى. أما بعد، فبسم الله نقدم القصة النبوية، قصة المولد الذي باركه الله وحياه، نجلوها للمسلمين سافرة طاهرة نقية، تضيء بذكر الرسول وتحيا بذكراه، والله المسؤول أن يشمل الأمة المحمدية بعظيم نعمته وعميم رضاه، وأن يؤلف بينها بألفته القوية، وأن يوردها الخير من سنة رسول الله. وتنزل البرق في أفق الحمى عن مباني الحق في البيت الحرام، في البيت الحرام اصطفى الله محمدا للهداية العالمية، وعقد له أشرف الكمال وأسماه، وتعاهده تباركت قدرته برعايته الأزلية، فطهر وطنه وبيته وأولاه وأخراه. فهذه مكة المباركة الصفية النقية، وطنه الكريم ومنشأه ومرباه، قد غمرها الحق بنفحته القدسية، فخصها بأول بيت رفعه الله، ونشر عليها راية الأمان عالية أبية، ورد عنها كيد الأثمة وصولة الطغاة، وأبقى لها دعوة إبراهيم خالدة مقضية، فصان البيت الحرام وأمنه وحمى حماه. هذه مكة قبلة الأنام، أمان البرية، فأكرم بها من وطن أنبت الرسول الأمين وأنماه. يا الله يا Thank you. إلى رحمة الله السماوية كيف تنتظم العالم أدناه وأقصاه، وإلى نفحته القدسية الفردوسية كيف تغمر الأرض والسماوات وكل ما خلق الله، وإلى أنواره العلية الإلهية كيف تنجلي عن الكون وتكشف دجاه. كل ذلك قد قضى الله به حين أشرقت الذات المحمدية وعم العالمين وضح سناه ونور محياه. سبحانك اللهم، لقد سننت في هذه اللحظة أشرف مبادئ الإنسانية، وشرعت أسمى مناهج الخير وأشرف مقاصد الحياة. كان ذلك في فجر اليوم التاسع من ربيع الأول 71500 ميلادية، وكان الربيع في أبدع حلاه وأطيب شذاه، وكانت آمنة في أصفى حالتها الروحية والوجدانية حين حفها الله برحمته ورفها بنعماه. فما ابتسم الفجر حتى وضعته صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. جمله الله وطهره وكمله فيما طوره، فأخرجه طيبا طهورا مختونا مسرورا، يسطع النور الملكي من وجهه الزكي، وحين أشرق نوره العميم أرسلت آمنة إلى جده الكريم، فجاءه البشير وهو في حجر البيت العظيم، فلما وافته البشرى تهلل وجهه بالبشر، وسار هو ومن معه من رجال بيته وأشراف قومه إلى دار آمنة. فلما اجتلى نور النبي الساطع حمد الله وكبره، وحمل الوليد وقبله، وألهمه الله فسماه محمدا، وقال سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قصد به والناس من حوله إلى الكعبة المطهرة، وطاف بها وهو يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد زاد في المهد على الغلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. حيوا ربيب الهدى والكوكب المهتدى، هذه الهدى بالهدى صاروا المال الهدى. فكت به الفازية كالتربة الغالية والروضة الخالية.